الفصل الخامس عشر. في صباح اليوم التالي تساقطت الثلوج الأولى من الموسم، رقائق مسطحة كبيرة سقطت خارج نوافذ الغرفة H5. يحدث فريدي الأزيز مراراً ويلمس النافذة ويقول: لطيف. كانت السيدة شانون قد جمعتنا كلنا على مقربة من النافذة حتى نتمكن من مشاهدة الثلوج وهي تتراكم على العشب والأشجار. إنها حقاً جميلة، حتى جيل تبدو مسترخية. سنلعب بالثلج؟ سألت ماريا. لا يا ماريا، الجو بارد جداً في الخارج ولا يمكن اللعب، ولكن خميني ماذا؟ نحن على مقربة من عيد الميلاد. هتفت ماريا. لقد سمعت أنه نوع من التقليد هنا، تزيين هذا رجل الثلج القديم المصنوع من الفلين. واصلت السيدة شانون وهي تسحب رأس سيدني من الصندوق المخصص له. بدأت ماريا تعانقه، ولكن السيدة شانون أوقفتها عن فعل ذلك قائلة: أنا أؤمن برائحة أشجار الصنوبر الطازجة في الأعياد وحلوى القصب الحقيقية وإكليل الفشار. غدا سأجلب شجرة حقيقية وسوف نجعلها نحن جميلة. عندها ضرب فريدي وكارل راحتيهما ببعض، وأصيبت ماريا بخيبة أمل للحظة، ولكنها على ما يبدو نسيت رجل الثلج عندما أعطت السيدة شانون الجميع قطعة ناعمة من حلوى الشوكولاتة. وبحكمة حشت سيدني مرة أخرى في صندوقه. وبينما كانت السيدة شانون تدل بقية الصف كيف يصنعون رجل ثلج من الورق، جلسنا أنا وكاثرين معا أمام الحاسوب في أحد الفصول الدراسية لنبحث على شبكة الإنترنت عن أجهزة الاتصالات. إنه بطيء جدا جدا، وأحيانا يحدث تشويش ويقف دون استجابة، وهو ما يوجب علينا إعادة تشغيله والبدء من جديد في كل مكان. ذلك أن غرفة H5 تحصل دائما على أجهزة الحاسوب القديمة التي لم تعد الفصول الدراسية الأخرى تريدها. بحثت أنا وكاثرين عن جميع أنواع التحدث الإلكترونية وأجهزة الاتصال التي صممت لأشخاص مثلي، وكان كثير منها يبدو غريبا مثل الحاسوب في غرفتنا. بعضها تبدو معقدة جدا، ولكنها كلها مكلفة، ومكلفة بأسعار جنونية، حتى إن بعض المواقع لا تورد قائمة أسعار، فهم يخافون تحديد مقدار تكلفة الأشياء. الأجهزة التي تستخدم لوحة مفاتيح الحاسوب القياسية لن تجدي نفعا، ولا أمتلك وسيلة للنقر على المفاتيح، فأنا بحاجة إلى شيء من شأنه أن يعمل بالإبهام فقط. وجدنا أجهزة حاسوب جرى تكييفها، ولوحة المفاتيح التي تتحدث فتنطق الكلمات، وأنظمة الضغط على الزر، وحتى الأجهزة التي تعمل مع وميض العين أو بالإيماءات من الرأس. وأخيرا وجدنا شيئا يدعى المتكلم ميديا توكر، الذي يبدو متوافقا مع مثل هذا الاحتمال، ففيه مساحات كبيرة بما يكفي الإبهام للوصول إليها، والملايين من الكلمات والعبارات التي بنيت في ذلك. شاهدت مقطعا مصورا على شبكة الإنترنت عن صبي في عمري يستخدم واحدا منها، وعلى الرغم من أن الصبي كان بلا صوت، فإن هذا الصندوق الصغير يتيح معرفة كل تفاصيل حياته في حفلة عيد ميلاده الأخيرة. شعرت بالسعادة حتى إن ساقي بدأتا بالركل وبدأت ذراعي بالضرب، فبدوت مثل حوامة بشرية مجنونة. وطبعت كاثرين المعلومات ووضعتها في حقيبة الكتب المعلقة على الجزء الخلفي من الكرسي، ثم همست وهي تغادر ذلك اليوم: حظا سعيدا يا ميلودي. عند النزول من الحافلة بعد المدرسة كانت السيدة في تنتظرني كالمعتاد، وعلى الفور كدت أسقط تقريبا من مقعدي وأنا أحاول الإشارة إلى حقيبتي لتعرف أن لدي شيئا مهما في حقيبتي. اهدئي، قالت السيدة في، منذ متى كنت متحمسة لأداء واجباتك المنزلية؟ ماذا حدث لكم جميعا من انفعال اليوم؟ فاكتفيت بأن ابتسمت وركلت. بعد تناول وجبة خفيفة من حلوى الكراميل أولا وساندويتش التونة آخر، وبعد أن أفاقت بني من قيلولتها ثم شربت عصير التفاح، سحبت أخيرا السيدة في الأوراق من حقيبتي. حسنا، هذا هو بالضبط ما تحتاجينه، قالت السيدة في ووضعت المطبوعات على الطاولة بعد قراءتها. لا عجب أنكم كلكم مشتعلون حماسا. نعم حقا، نعم حقا، نعم حقا. أشرت ثم أشرت إلى كلمات فردية: نقاش، إلى، أمي، وأبي، حديث، حديث، حديث. سأفعل ذلك تماما فور وصولهما المنزل من العمل يا ميلودي، هكذا وعدتني السيدة في، ولم أكن أطيق الانتظار. وبينما كانت بني تشاهد وحش الحلوى وهو يلتهم الجزر بدلا من الحلوى في برنامج افتح يا سمسم، كنت أحلم بالتحدث والكلام والنطق. عندما جاءت أمي لتأخذنا، وفت السيدة في بوعدها وكلمتها، ولم تظهر لأمي المطبوعات فحسب، بل جعلتها تشاهد صفحة الإعلان على الموقع من خلال الحاسوب بالفعل، والإعلان على الويب عن الجهاز المتكلم وعن كيفية بيعه. وكانت بني حينها تجلس في حضن أمي وبقيت تعبث بمفاتيح الحاسوب حتى أحدثت خللا في الشاشة واختفت صفحة الويب عن الشاشة، وهو ما وتر لي أعصابي. لكن أمي شاهدت المقطع المصور الذي يظهر الناس وهم يتحدثون في الواقع ويطلقون النكات، بل يلتحقون بالكليات باستخدام هذا الجهاز. بيّنت السيدة في لأمي أن هذا هو الأنسب تماما لي، وبدأ أن أمي موافقة على ذلك بدلا من أن تكون عملية ومقتصدة مثلما هي في العادة. يبدو أن التأمين يمكن أن يسد قرابة نصف التكلفة، قالت وهي تفكر وتتصفح الموقع، وأضافت: دعيني أتحدث إلى تشاك، فهذا أمر طال انتظاره. هذا المساء؟ سألت من خلال اللوح. نعم، هذه الليلة، قالت أمي وهي تضغط على يدي مؤكدة، ولكن لا شيء يحدث على الفور في عالمي. ملأت أمي بيانات الطلب على الإنترنت للجهاز في اليوم التالي وأرسلته، وأنا أنتظر. ثم كان علينا أن نسأل طبيبي ليرسل بالفاكس وصفة طبية، وقد سمعت عن الوصفات الطبية للمضادات الحيوية، ولكن لآلات يبدو هذا جنون، فمن الذي يريد هذا الجهاز ما لم يكن بحاجة إليه؟ وأنا أنتظر. بعد ذلك كان لابد لنا من الحصول على موافقة من شركة التأمين، ومن ثم مزيد من الاتصالات والأوراق والمكالمات الهاتفية، ومزيد من الأسئلة والأجوبة، وأنا أنتظر. ثم لابد من بيان مالي للوالدين. أتمزح؟ لماذا الأمور معقدة إلى هذا الحد؟ وأنا أنتظر. أحد التوقيعات الطبية ناقص ولابد من استكماله، وأنا أنتظر. موافقة أخيرة من مسؤول المدرسة لابد منها، وأنا أنتظر. أنا مدركة أنني كنت في انتظار لهذا الشيء طوال حياتي. وأخيرا، أخيرا، أخيرا، يوم الأربعاء قبل عيد الميلاد وصل ميدي المتكلم. لا أحتاج أي هدية أخرى. يومها حين عدت إلى المنزل من المدرسة، أخبرتني السيدة في أنها سارعت إلى منزلي عندما شاهدت شاحنة الشركة تشق طريقها إلى بيتنا فورا، فوقعت على تسلم الرزمة وأدخلتها إلى منزلنا لحفظها، وها هو ذا الصندوق البني الكبير هناك رابض وآمن معنونا بعنواني. تمايلت وولولت وأصررت على فتحه على الفور، وأنا أستطيع أن أشعر أن واحدا من أعاصيري على وشك الاندلاع. يا مدينة المشلولين، ها أنا قادم إليك. اهدئي ميلو يالو، قالت السيدة في ووضعت يدها على كتفي، ولكنني لا أستطيع الاسترخاء. افتح، افتح، افتح، أشرت. حسنا، لقد عرفت أمك أنك لن تكوني صبورة، قالت السيدة في. حتى عندما اتصلت بها لأخبرها أن البضاعة وصلت، أخبرتني أن من الأفضل لنا أن نفتحه. كنت أشعر وكأنني سأصاب بنوبة قلبية وأنا أشاهد السيدة في وهي تفتح بعناية حواف الصندوق، وقد سمحت لي أن أسحب الورقة البنية من الداخل، ثم تحت نحو ميل من الفقاعات الملتفة، ها هو الميديا توكر، أصغر مما كنت أتوقع. إنه بحجم علبة الكرسي المتحرك، ولكنه أنيق ولامع وبارد الملمس. إنه مثل فراشة تتأهب لفرد جناحيها. بو، أو بو، لا أستطيع الانتظار لمحاولة استخدامه. أمسكت السيدة في بالمقابس قبل أن تتحول إلى مقبس الحائط لشحن البطارية، ثم سحبت كراسة ضخمة من التعليمات. يا للعجب، قالت، هذا سيستغرق سنة لقراءته وفهمه. ثم جلست على كرسي مريح لين وبني في حضنها، وبدأت القراءة وأنا بدأت الانتظار، وأنتظر وأنتظر، وأخيراً عندما أدركت أنني سوف أنفجر، عندها بالضبط تحركت بالكرسي المتحرك نحو الطاولة حيث الجهاز، فقد رأيت الأطفال في ملعب المدرسة يلعبون ألعاب الفيديو التي لم يسبق لهم أن رأوا مثيلاً لها من قبل، ورأيتهم يبرمجون هواتفهم النقالة وأجهزة الحاسوب من دون أن يلمسوا كتاب تعليمات وإرشادات، ولذلك فقد استخدمت إبهام اليد اليمنى ونقرت على زر التشغيل فأن الجهاز قليلا ثم أضاءت الشاشة لتظهر رسالة ترحيب على الشاشة، فنقرت على زر آخر وإذا بصوت يبدو وكأنه لإنجليزي مصاب بنزلة برد حقا يقول: مرحبا بكم في ميديا توكر. قفزت السيدة في من الأريكة وأنا أصرخ بفرح وقالت: يبدو أنك تسبقينني يا ميلودي ولست متعجبة من ذلك. رفعت بني من حضنها ووضعتها على الأرض. الآن دعونا نرى ما بوسع هذا الجهاز أن يفعل. شعرت أنني كريستوفر كولومبوس يكتشف أمريكا، وقد كانت موجودة هناك منذ قديم الزمان، لكنه كان أول واحد من عالمه يعثر عليها. أكانت دقات قلبه أسرع من دقات قلبي أنا؟ سرعان ما اكتشفنا أن لميدي المتكلم أكثر من 10 مستويات، كلها يمكن الوصول إليها بسهولة بنقرة زر واحد فقط، وهكذا ففي المستوى الأول نبرمج أسماء جميع من أعرفهم، اسمي واسم جميع أفراد أسرتي والأطفال والمعلمين في المدرسة والأطباء والجيران وأصدقاء والدي وبطبيعة الحال السيدة في. وعلى المستوى الثاني أصرت السيدة أن نضيف كل المفردات والكلمات التي كنا نجمعها على موقعنا متعدد الألوان وبطاقات الفلاش التي لا تتعدى مساحتها 3 بوصات بـ5، وهي تطبع وتحفظ تطبع وتحفظ. كانت أصابع السيدة في تطير وهي تحتفظ وتطبع وتضيف الكلمات لي. كثير من مفرداتنا موجودة بالفعل في ذاكرة الجهاز، لكنها تعطيني أكثر وأكثر وأكثر، الأسماء والأفعال والأحوال والصفات، آلاف منها، وكذلك صانع الجمل الذي يقع في مستوى آخر، فيمكننا أن نعد المئات من العبارات والجمل ونحصل عليها بلمسة فقط. هل سمعت آخر أغنية لهم؟ هذا كل ما في الأمر. كيف فعلت في اختبار الإملاء؟ والكلمات العادية والمحادثة العادية، لم يكن باستطاعتي ذلك قط. رائع، وثمة مستوى آخر للأرقام وحتى للحساب، وسوف أكون قادرة على إنجاز عمليات الرياضيات الآن، ولعلي لن أخبر معلماتي عن ذلك. وهناك مستوى كامل من النكات المبتذلة والأقوال السخيفة مع مساحة تركت لنا لإضافة مزيد، وثمة كذلك مرحلة أخرى لتشغيل الموسيقى، ويمكنني وصل الجهاز بجهاز حاسوب وتحميل أي أغنية أريدها. لا أستطيع الانتظار للبحث عن موقع الموسيقى، ربما أستطيع أن أطلب من روز بعض الأغاني. روز، أستطيع التحدث الآن إلى روز. توقفنا عن البرمجة بعد حين بسبب ضرورة تبديل ملابس بني وحتى تظل منشغلة عنا، ولكني كنت متحمسة كثيرا بحيث لم أفكر في الراحة. وهكذا بعد أن فرغت السيدة في من احتياجات بني التي انشغلت بدميتها عند طرف الأريكة، أضفنا مزيدا من الكلمات والعبارات، ثم توقفت أخيرا عن الطباعة قائلة: هل ترغبين في محاولة التجريب بنفسك؟ كانت الغرفة هادئة تماما. نقرت على حافة الآلة بهدوء، ثم نقرت 2 من الأزرار. شكرا سيدة في، قال صوت الحاسوب، إنه يومض بسرعة حقيقية. بحثت السيدة في عن محرمة ورقية لتمسح دموعها، وكنت أنا أيضا بحاجة إلى محرمة أخرى. وضعت السيدة في المحرمة في جيبها، ثم بدأت القراءة مرة أخرى من دليل التعليمات. استمعي لهذا، وقالت لي: بهذا الحبل الموصل يمكنك أيضا حفظ الأشياء الطويلة التي كنت تريدين أن تكتبيها، مثل القصص أو القصائد على الحاسوب. يا للروعة، قال الجهاز، وأومأت السيدة في بالموافقة. هذه ستكون متعة، ولكنك ستحتاجين إلى كثير من الممارسة لجعله يقول ما تريدينه يا طفلتي، وقد كانت على حق. تركت مستويات عديدة فارغة للمستخدمين لإدخال معلوماتهم الخاصة من كلمات وجمل وأرقام هواتفهم وحتى الصور، ويمكنك أن تكتب المعلومات مباشرة في الجهاز أو يمكن تحميلها من جهاز الحاسوب، إنه ساحق. يمكننا تصميم هذا ليصلح لك يا ميلودي، قالت السيدة في وأردفت، سيكون هذا عالمك الذي تعيشين فيه، لذلك دعينا نتريث ولا نتعجل حتى نضبط ما تحتاجينه. أنا سعيدة كثيرا وأشعر تقريبا وكأنني أود معانقة الجهاز، ولكن ذلك يبدو سخيفا، وبدلا من ذلك فأنا أود تسميته. وهذه فكرة ربما تكون غبية جدا، ولكنك في بعض الأحيان من الجيد أن يكون لديك شيء لا أحد غيرك يعرفه، ولكن لن أكتب الاسم في الجهاز، فتلك معلومة شخصية، ولكن في ذهني أنا سوف أسميه ألفيرا، فأنا أحب تلك الأغنية، نعم قلبي على النار لألفيرا. بينما كانت السيدة في تلعب مع بيني، كنت ما زلت أريد استكشاف ما يمكنك القيام به يا ألفيرا. أحد التغييرات الأولى التي أريد أن أجريها هي الرسالة الترحيبية والصوت الذي يتحدث ذلك. التحية المنتجة للحاسوب تبدو حقا وهمية، ولكن الجهاز يقدم عديدا من الأصوات النسائية للاختيار من بينها، فضلا عن مجموعة من اللغات المختلفة. وقد اخترت صوتا يسمى تريش، ويبدو في الواقع مثل فتاة ليست كبيرة، وأنا لا أمانع أن يكون صوتي مثل صوتها لو كان بإمكان التحدث. Bienvenue، تقول تريش باللغة الفرنسية، وأنا أعلم أنها تعني مرحبا بكم. وإذا نقرت على الزر للألمانية تقول Willkommen، بل إنني عثرت على شيء يبدو وكأنه فون يانغ عندما لمست زرا للغة الصينية. توقفت هنيهة وحدقت في اللوحة، لم يخطر لي أنه يوجد أطفال مثلي في ألمانيا والصين وفرنسا يحتاجون إلى آلة لمساعدتهم على الكلام. عادت السيدة في لتساعدني على تغيير رسالة الترحيب الأصلية من طريقة النطق الآلية جدا مرحبا بكم في ميديا توكر إلى صوت يقول مرحبا أنا ميلودي تحدث معي. ليس بوسع الصبر لأخذه إلى المدرسة وتقديمه بصفته حاسوبا جديدا لي للجميع هناك، وأتساءل ماذا ستقول الروز. بعد أن اتصل كل من أمي وأبي ليطلعا على ما نفعله وكم من التقدم الذي حققناه، باتا كلاهما على حد سواء حريصين على الوصول إلى هنا ورؤية الجهاز. وبينما كنا ننتظر وصولهما، اقترحت السيدة في أن نبقى فقط على برمجة الجهاز مضيفين إليه أكثر وأكثر، فهي تعتقد أنني يجب أن أستخدمه أسبوعين قبل نقله إلى المدرسة، ولكني لا أريد حقا أن أنتظر، غير أنني أوافقها على أن هذا سيستغرق بعض الوقت. أريد أن أكون قادرة على استخدام النظام للتحدث مثل الأطفال العاديين نوعا ما، ولذلك علينا أن نعود إلى الكلمات. أريد أن أدخل آلاف المدخلات، منها مفكرة، علامة، واجب منزلي، مهمة، اختبار، إيجابي، سلبي، ظفر، طلاء الأظافر، ملابس، على ظهره، محفظة، خائفة، منفعلة، أرجواني، ثم نكتب مزيدا من العبارات، المئات منها، إلى المركز التجاري من مسافة بعيدة في منتصف، ونتيجة لذلك السبب. وأخيرا نصل إلى بعض الجمل، العشرات منها. كم الساعة؟ ما الجديد في ذلك؟ أنت حطمتني، أنا متشوقة جدا، قبل دق جرس الباب. عندما جاء أبي وأمي لأخذنا أنا وبني، كان أبي مجهزا كاميرا الفيديو ويداه تهتزان قليلا. أرنا كيف يعمل يا حبيبتي، قال. لا أكاد أستطيع تصديق أن أبي يسجل على شريط فيديو لي أول الكلمات، إنه تقريبا مثل ما كان يصور جيدا كلمات بني الأولى. حسنا، هي ليست كلماتي حقا. وبدأت أكتب بعناية فائقة وأضغط على الزر لجعل الجهاز يتكلم. مرحبا أبي، مرحبا أمي، أنا سعيدة جدا. فانهمرت الدموع من عيني أمي واحمر أنفها ونظرت إلى وجهي كله بحنان ورقة. عندما أفكر في ذلك أدرك أنني لم أقل كلمة واحدة في حياتي مباشرة لوالدي قط، ولذلك نقرت على الأزرار والآلة تتحدث بالكلمات التي لم أكن قادرة على نطقها. أحبكم. عندها فقدت أمي تماما سيطرتها على نفسها وامتلأت عيناها بالدموع، وحضنت أبي الذي أعتقد ذرف هو أيضا دمعتين، لكنه كان يسجل كل شيء.